اجمالين برضه حاجه اول شرطنا عليك كنا سايق عليك النبي ما تبخل علينا بحاجه امين يا رب يا رب الله اكبر عايزك تهلل وتحمد وتسبح بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الحاج عبد الشافي والليل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.